السلام عليكم معالي الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث تقول السائلة: هل هناك لباس معين يشترط أن تلبسه المرأة عند إحرامها، وما حكم لبسها الملابس الداخلية والسراويل تحت العباية والقميص ليكون أستر لها لكثرة التنقل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المرأة تلبس ما يستر بدنها من غير تبرج بزينة، ولم يحدد لها لباس معين أو لون معين، لكن ما جرت عادة بلدها فيه مما يستر البدن ولا يبين شيئا من محاسنها ولا من حجمها، ولا يكون من لباس الشهرة أو لباس التبرج الذي يفعله بعض الفاسقات وغيرهن، فالمسلمة مأمورة بالتحفظ وستر بدنها كاملا. نعم، وليس هناك لباس معين، وكونها تلبس ملابس داخلية سراويل هذا لا يمنع من لبسه بالنسبة للمرأة بخلاف الرجل، ومع ذلك عليها أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي غيرها، ألا تفتتن ولا تفتن، فلا تلبس ما فيه زينة تتبرج به أمام الرجال الأجانب، ولكن ليس للمرأة لباس مخصوص بالإحرام خلافا للرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا ما ذكر بالحديث الصحيح، لكن المرأة عليها ستر بدنها وعدم التبرج وإظهار الزينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذه سائلة أخرى تقول: اعتمرت مرة ولبست النقاب من غير أن أكشفه، وإنما وضعت عليه غطاء يستره، ولم أكن أعلم أنه لا يصح، ثم اعتمرت بعدها مرة أخرى بنفس الطريقة، وعندما سألت أخبروني أنه لا يصح، فما الذي يلزمني فعله الآن؟ المرأة منهية أن تنتقب، لا يجوز لها أن تنتقب، ولكن السائلة تقول إنها جاهلة ولم تكن تعلم أن هذا منهي عنه، والجاهل معفو عنه، الجاهل معفو عنه، وكونها لبست عليه غطاء يستره هذا لا يعفيها من كونها لبست نقابا، كما لو لبس الرجل سراويل تحت الإزار، لو لبس سراويل تحت الإزار كان ممنوعا من لبسه. نعم، والمرأة تلبس النقاب تحت الغطاء هي ممنوعة من لبسه كالرجل تماما، ولكن الجاهل لا حكم له، وهي تذكر أنها لا تعرف أنه لا يصح حتى أخبروها بذلك، وحينئذ لا يلزمها شيء لأنها جاهلة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم معالي الشيخ. متمتع انتهى من العمرة ثم تحلل، ثم في اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة، وقبل أن يخرج إلى منى صلى الضحى بالحرم، ثم أراد أن يستغل الوقت بالتنفل بالطواف فطاف نفلا، ثم لما رأى أنه قد طاف أراد أن يبادر بسعي الحج خشية الزحام يوم العيد، فسعى للحج في اليوم الثامن بعد التنفل بالطواف، فهل سعيه صحيح أم لا بد من إعادته يوم النحر؟ المتمتع إذا انتهى من العمرة ثم تحلل منها بالطواف والسعي والتقصير له أن يفعل ما يشاء، حل الحل كله، وله أن يأتي زوجته لأنه حل الحل كله، لكن يستقبل بإحرام الحج في وقته من يوم التروية، ولا يصح عمل شيء من أركانه إلا الوقوف بعرفة يوم عرفة والطواف السعي بعد الوقوف، بعد الوقوف، فإذا سعى قبل الوقوف لا يصح كما يحال السائل. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ذهبت للعمرة مع زوجتي في رمضان، فلما وصلنا الحرم وقبل أن نبدأ بالطواف نزل عليها دم الحيض، فأديت أنا العمرة بمفردي ورجعنا إلى جدة ونحن لا نعرف ماذا عليها، ولم نجد أحدا نسأله حتى الآن، علما أننا خلال هذه الفترة أدينا عمرة أخرى أنا وزوجتي، فما الذي يجب علينا الآن؟ المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم حاضت فقد حصل مثل هذا لعائشة، أحرمت بالحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم حاضت، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة تمتنع من أداء العمرة حتى تطهر، لأن بداية طوافها بعد الإحرام هو الطواف، وهي ممنوعة من الطواف حتى تطهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: غير أن لا تطوفي بالبيت. وحال السائلة مع زوجها: الزوج اعتمر عمرة كاملة وتحلل منها، أما الزوجة كما في السؤال قبل أن تبدأ بالطواف نزل عليها دم الحيض، فيقول: فأديت العمرة بمفردي ورجعنا إلى جدة ونحن لا نعرف ماذا عليها، ولم نجد أحدا نسأله حتى الآن. هي عليها أن تأتي بالعمرة لأنها محرمة، ما تحللت من عمرتها، فهي متلبسة بالعمرة، ولا يجوز لها أن تأتي بشيء من محظورات العمرة، فعليها حينئذ أن ترجع إلى الحرم وتطوف وتسعى، ثم بعد ذلك تقصر وتكون حلت من عمرتها. يقول: علما أننا خلال هذه الفترة أدينا عمرة أخرى أنا وزوجتي، فما الذي يجب علينا؟ إذا كان حصل جماع فعليكم دم، وأفسدتم العمرة الأولى فعليكم أن تحرموا من الميقات الذي أحرمتم فيه من السابق الذي هو بلدكم جدة، وتنزلون لأداء العمرة التي هي بدل الفاسدة، وعليكم دم لاستحلالكم المحظور، والله أعلم. نعم معالي الشيخ بارك الله فيكم، في مثل هذه الحالات إذا خاف الحاج أو المعتمر أو المرأة هل يلزمهم الاشتراط؟ لا نقول يلزمهم، لهم أن يشترطوا، لهم أن يشترطوا فيتحللوا من إحرامهم، وأما إذا لم يشترطوا لزمهم ما يلزم من فاته الحج بإحصار ونحوه، والمرأة تنتظر حتى تطهر، وإذا اشترطت المرأة خافت من نزول الدم واشترطت فاشتراطها ينفعها، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أنها تقول: أجد أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في البخاري، وأشكل على كثير من المخرجين بل من الكبار أن بحث عنه في صحيح البخاري فلم يجده، فلم يجده. لماذا؟ لأن البخاري في كتاب المناسك والحج والفوات والإحصار ما ذكره، فيبحثون عنه في هذه المواطن فلم يجده. البخاري رحمه الله ذكره في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحت المقداد وكان مولى، فالبخاري رحمه الله تعالى ترجم عليه بهذه الترجمة ونكب عن ذكره في كتاب الحج والإحصار والفوات ما أشبه ذلك. التي هي مظنته، ولذلك خفي على بعض المخرجين وجود الحديث، بل نفاه، بل نفاه بعضهم، قال عزي إلى صحيح البخاري وليس بصحيح. نعم، وهذا قبل وجود هذه الآلات التي تعين وتسعف، ومع انقراض الحفاظ الذين يستحضرون الكتب السنة من أولها إلى آخرها، ولا يوجد أنفع لطالب العلم من جرد الكتب ليستوعب أولها وآخرها، وهذا الجرد ليس بالسرد الذي لا يستفيد منه طالب العلم، لكن يقرأ الكتاب كاملا ولا يقتصر على كتب العلم الأصلية مثل هذه بمجرد المراجعة عند الحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: شخص من أهل الرياض تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات 10 كيلومتر ودخل مكة، فهل إحرامه صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يفعل، علما أنه كان يوما شاقا من كثرة الزحام ونقاط التفتيش؟ تجاوز الميقات أو الإحرام من الميقات من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، ويلزم بتركه عندهم دم لمجاوزة الميقات، فإذا أحرم بعد تجاوزه الميقات فعليه دم، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو المفتى به، وهو قول عامة أهل العلم، وفي المسألة قولان متقابلان، هما: من تجاوز الميقات قال سعيد بن المسيب فلا شيء عليه، وقال سعيد بن جبير فلا حج له، قولان متقابلان، والوسط هو الخير، هو قول جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرجت قاصدا الحج، ولما رأيت اتساع الوقت أحرمت أولا بالعمرة من الميقات لأمي المتوفاة، ثم في يوم التروية حججت عن نفسي، فهل يجب علي بهذا ذبح الهدي؟ هذا حقيقته متمتع، ولو اختلف من نوي عنه النسك، العمرة لشخص والحج لشخص آخر، فيلزمه دم، لأن هذه حقيقة التمتع، وهو أن هذا المحرم تمتع بأداء النسكين في سفر واحد، والتمتع حقيقته الترفه بترك أحد السفرين، وهذا حاصل، فيلزمه دم المتعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة للحاج، هل الأفضل القصر أو الإتمام رغبة في شرف المكان، وكذلك الصيام إذا كان معتادا على الصيام فهل الأفضل أن يصوم؟ بالنسبة للقصر والإتمام، فجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. قال: 10، يعني من 14. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في السفر، وأما بالنسبة للجمع فلم يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، والبقية يصلي كل صلاة في وقتها. وأما بالنسبة للصيام في السفر فيختلف حكمه باختلاف المشقة، فإن كان الصيام لا يشق فالنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولو لم يكمل الصيام باعتبار رفقه بصحابته، بلغ كراع الغميم أفطر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون معه ويكون منهم الصائم ومنهم المفطر، مما يدل على أن الصيام لا شيء فيه في السفر، بل قد يكون أفضل إذا كان لا يشق على المسافر. أما إذا كان يشق عليه فجاء في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، وإذا زادت المشقة بحيث يحصل له مشقة عظيمة، فقد جاء في الحديث بالنسبة لأولئك الذين شق عليهم الصيام وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فمن يعرض نفسه للمشقة العظيمة بحيث قد يتعرض الخطر، سيما من كان مبتلا بأمراض تضره مع السفر، فهذا يحرم عليه الصيام. وجاء في الحديث الصحيح أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالحكم يختلف باختلاف المشقة من عدمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم التضحية بالذبائح المسمنة ولم تبلغ سنها الشرعي؟ التي لم تبلغ سنها الشرعي هذه لا تجزئ، ولو كانت ضعف في الحجم ضعف من بلغت السن الشرعي. والسن بالنسبة للضان 6 أشهر، 6 أشهر، وبالنسبة للمعز سنة، بالنسبة للمعز سنة. ومن الإبل ما له ما تم له 5 سنين، ومن البقر سنة ما تم له 2 سنين. فما لم يتم هذا السن بالنسبة للضان 6 أشهر، وللمعز 1 سنة، والبقر 2 سنين، وللإبل 5 سنوات. إذا نقص من هذا السن ولو كان ناقص شيئا يسيرا فإنه لا يجزي ولو تضاعفت أجسامها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يحرم على المضحي الذي يوكل من يذبح عنه في بلد آخر ما يحرم على الحاج أو يحرم على الحاج من حلق الشعر؟ العبرة بالمضحي عنه، بالمضحي نفسه، المضحي نفسه، والوكيل لا حكم له. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والعبرة بالمضحي نفسه، باذل الثمن قاصدا للتضحية عن نفسه. وأما من يتولى الأضحية نيابة عنه فلا حكم له حينئذ، فالأضحية تتعلق بالموكل الذي يباذل الثمن ومن كانت الأضحية له. وإذا وكل شخصا يذبح أضحيته بالوكالة فلا علاقة له كسائر الوكلاء، الوكلاء لا علاقة لهم علاقة لهم بالأمر. إذا وكل من يبيع له أو يشتري، هل يدخل في ملك المبيع أو شيء من الثمن؟ لا، المبيع لصاحبه وينتقل إلى المشتري، والثمن ينتقل للبائع صاحب البضاعة. وأما الموكل فليس له من ذلك، الموكل فليس له من ذلك إلا إذا كانت أجرة ولا شيء من هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أنا يا شيخ سأحج هذه السنة بإذن الله، وهي الحجة الأولى لي، فهل يجوز لي أن أحج بدون أن أعتمر لكن أذبح الهدي؟ الأنساك التي جاءت في السنة الصحيحة 3، وما ذكره السائل نوع منها، يسمى عند أهل العلم الإفراد، يعني حج بدون عمرة. مثل هذا له أن يفعل ذلك، وحجه صحيح وتام ولا إشكال فيه، لكن عليه أن يأتي بالعمرة الواجبة. فإذا أتى بالحج مفردا فليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وإنما الهدي على المتمتع والقارن. وحينئذ يكون هديه هذا في حكم الأضحية، في حكم الأضحية. والهدي المسنون معروف حكمه في الشرع، وأهدى النبي عليه الصلاة والسلام هديا مستحبا وهو في المدينة، وهو في المدينة، فلا يلزم أن يكون الهدي واجب ومرتبط بالنسك، وإنما يجوز الهدي في أي وقت، هذه السنة المسنون. النوع الثاني من أنواع النسك القران، وهو أن يأتي بالحج والعمرة معا في سفرة واحدة، يحرم بهما معا لبيك حجا وعمرة، ويأتي بأفعالهما في الصورة كحج المفرد، والقارن لا يلزمه أكثر مما يلزم المفرد إلا من باب الاستحباب، أن يأتي بطواف القدوم ثم يأتي بسعي الحج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبقى على إحرامه ولا يتحلل من إحرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، وما منعه من الحل إلا أنه ساق الهدي، فإذا وقف بعرفة طاف ولا يلزمه سعي، وقبل الطواف يأتي بالأعمال يوم النحر على الترتيب الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والنسك الثالث هو التمتع، وهو أن يأتي يحرم من الميقات بعمرة فقط، يحرم بعمرة ثم يأتي إلى البيت فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من هذه العمرة الحل كله، ثم إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، ثم خرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم نزل إلى مزدلفة إلى وهكذا، وعليه أن يأتي بحج مستقل بطوافه وسعيه، ولا يكفي سعي واحد كما يكفي القارن. والتمتع في المرجح عند أهل العلم أنه أفضل الأنساك، أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه وأمر أصحابه به، وقال لو استقدمت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا التمني مع أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجعلوها عمرة، أخذ منه أهل العلم أن التمتع على خلاف بينهم، أن التمتع أفضل من القران، وإن قال بعضهم أن القران أفضل لأن الله اختاره لنبيه، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام ندم على سوق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وأحللت، وأمر أصحابه بذلك، يدل على أن التمتع أفضل من القران، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم.